بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. حكم الطهارة بالماء المغصوب. حكم الطهارة بالماء المغصوب يعني الماء الذي أخذ من صاحبه غصبا بالقوة والقهر، واضح؟ ما نقدرش أقول مسروق، لأن المسروق بيكون في خفية خفية من حرز، لكن ده ماء إيه؟ مغصوب بالقوة، أخذ من صاحبه ضد إرادته، فهو يشبه المسروق يعني. طبعا الماء المغصوب ذكر الحنابلة أنه يحرم استعماله، دي الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد، أن الماء المغصوب يحرم استعماله في الطهارة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. فهذا الماء ليس مباحا كالماء المغصوب ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا هو مذهب الحنابلة والظاهرية، أن الماء المغصوب لا يستعمل في الطهارة، بناء على أخذهم بقاعدة أن مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه. لكن الراجح في هذه المسألة مذهب جمهور العلماء، فجمهور العلماء يفرقون بين النهي اللازم وبين النهي بسبب وجود وصف مجاور ينفك عنه وهو غير لازم له، وهذا لا يقتضي عند الجمهور بطلان العمل ولا فساده، بل يبقى صحيحا متصفا بالمشروعية وتترتب عليه آثاره المقصودة منه. يعني لو واحد استعمل ماء مغصوبا في رفع الحدث أو في إزالة الخبث فإنه إيه؟ يصح للطهارة، يرتفع حدثه، يمكن أن يصلي بهذا الوضوء، ماشي، وكذلك يطهر الثوب به رغم أن الماء إيه؟ مغصوب. لكن فاعله يأثم، فاعله يأثم، وذلك لأن جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهي. هو الماء يزيل الطهارة لأنه مستوفي شروطه، هو ماء مطلق وهو يعني إيه توضأ به أو أزال به النجاسة، لكن فجهة يعني المشروعية اللي هي أنه يتوضأ وضوءا مشروعا موافقا للشرع تخالف جهة الإيه النهي. جهة النهي هي الاستيلاء على مال المسلم، واضح؟ فلا تلازم بين الاثنين. وفي الحقيقة هذه المسألة وهي مسألة تأثير المنهي في الأعمال المنهية مسألة يعني يطول الكلام فيها، مسألة مهمة جدا وسوف نحتاجها كثيرا، فإن شاء الله تعالى فيما يأتي نتكلم فيها بالتفصيل، نتكلم فيها بالتفصيل، لأنه سوف تتكرر في كثير من المسائل. مثلا من ذبح يعني هو سرق سكينا أو غصب سكينا ثم ذبح بها الشاه، هل تؤكل أم لا تؤكل؟ مثلا من باع وقت صلاة الجمعة، من باع أو اشترى وقت صلاة الجمعة، البيع باطل مع الإثم أم ليس بباطل؟ مثلا الصلاة في المساجد المبنية على القبور، هل هي صلاة صحيحة أم باطلة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور، واضح؟ مسائل يعني فيها نوع من التفصيل إن شاء الله تعالى نحن نرجئها مؤقتا، لكن هنا في موضوع المساجد بالذات لأنه بيهم كثير من الإخوة نشير إليه إشارة سريعة. موضوع المساجد المبنية على القبور، إذا الإنسان إذا صلى في المسجد المبني على قبر اتفاقا لا قصدا، يعني بقدر الله كده صدفة إنجاز التعبير، وهو جائز طبعا أن تكون صدفة، إن صلى اتفاقا بخلاف اللي بيصلي وهو قاصد الإيه القبر، فالقول ببطلان الصلاة هنا كما يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى لابد له من دليل خاص. هذا النهي عن بناء المساجد على القبر لا يتحقق إلا مع تحقق قصد البناء، فيصح القول بأن قصد الصلاة في هذا المسجد يبطلها، أنه يقصد الصلاة في هذا المسجد بالذات مبني على القبر. لكن القول بأن واحد صلى في المسجد بدون أن يعرف أن فيه قبر ولا هو قصد القبر، ففي هذه الحالة القول ببطلان الصلاة فيه دون قصد ليس عليه نهي خاص يمكن الاعتماد عليه فيه، ولا يمكن أن يقاس عليه قياسا صحيحا. من ثم جمهور العلماء يذهبون إلى كراهة الصلاة في المسجد المبني على قبر ما دام الإنسان لا يقصد النهي لذاته، فإلى الكراهة دون البطلين، لأن في الصلاة فيها تشبها باليهود والنصارى الذين كانوا ولا يزالون يقصدون التعبد في تلك المساجد المبنية على القبور. الأمر الثاني أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما خارجا عن حدود الشارع، فينهى عنها احتياطا وسدا للذريعة، لا سيما ومفاسد المساجد المبنية على القبور ماثلة للعيان. قال العلامة ابن عبد الملك من علماء الحنفية إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو يبطل أو ينهى عن الصلاة في المسجد الذي بني على قبر. يقول شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالمسجد بني ليدعى الله عز وجل وحده، فالمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه كما ينهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم لنفسه وأعظم تحريما من الصلاة التي نهي عنها لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم، كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. يقول الألباني رحمه الله تعالى واعلم أن كراهية الصلاة في هذه المساجد هو أمر متفق عليه بين العلماء. قدر متفق عليه هي الكراهة. واعلم أن كراهية الصلاة في هذه المساجد هو أمر متفق عليه بين العلماء، وإنما اختلفوا في بطلانها، وظاهر مذهب الحنابلة أنها لا تصح، إن الصلاة لا تصح، وبه جزم المحقق ابن قيم الجوزية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا عند الحنابلة ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب، لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأجل أحاديث أخرى. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال الألباني رحمه الله: واعلم أن كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مضطردة في كل حال، يعني كراهة في كل الأحوال، سواء أكان القبر أمامه وهو يصلي أو خلفه أو كان عن يمينه أو عن يساره، فالصلاة فيها مكروهة على كل حال، ولكن الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبر، إذا كان القبر في أمامه، لأنه في هذه الحالة ارتكب المصلي مخالفتين: الأولى الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور، والأخرى الصلاة إلى القبر. الصلاة إلى القبر، وهي منهي عنها مطلقا سواء أكان في المسجد أو في غير المسجد، يعني نهي عن أن تصلي إلى القبر أبدا في أي حال من الأحوال، لا تصلي أبدا مستقبلا القبر بالنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الحكم اللي هو أقل حاجة الكراهة، كراهة الصلاة، هذا الحكم يشمل كل المساجد كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها لعموم الأدلة، فلا يستثنى من ذلك مسجد من المساجد إلا مسجدا واحدا فقط، وهو المسجد النبوي الشريف، لأن له فضيلة خاصة لا توجد في شيء من المساجد المبنية على القبور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه أفضل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولو قيل بكراهة الصلاة فيه لأجل القبر لكان معنى ذلك تسويته مع غيره من المساجد ورفع هذه الفضائل عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز كما هو ظاهر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا، وفضيلة المسجد يعني ثابتة، كان يصلي فيه الرسول عليه السلام والمؤمنون، ويصلي لله هو والمؤمنون إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. طبعا لا تشد الرحال، لأن أنت حينما للأسف الشديد تسمع كثير من العوام عنده كلمة إن هو راح يحج، بيقول كلمة بديلة، يقول إيه؟ رايح أزور النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يدعون لبعضهم بمثل هذه الدعوة. لابد المسافر لا ينوي شد الرحال إلى القبر، لكنه ينوي شد الرحال السفر إلى المسجد لينال فضيلة الثواب فيه. فإذا وجد في المدينة لم يعد مسافرا، مش بشد الرحال، هو راح المدينة لأجل المسجد، فإذا وجد هناك فنقول يستحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. لكن هو لا يسافر، ففي هذه الحالة يعني كما قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظ الله تعالى لما زار نهوان في اسكندرية من مدة بعيدة، قال لما سئل عن هذه المسألة قال: أقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، يحلف على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد قطعا، لم يدفن، لما دفن في غرفة عائشة كانت ملحقة بال يعني لها باب على المسجد، لكن هو ما دفن في المسجد، وظل الصحابة يعني يجرون التوسعة في كل اتجاه ما عدا الجهة التي فيها الحجرة الشريفة، إلى أن حصل هذا في عهد الدولة يعني الأموية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الفضيلة ثابتة له، يعني الحديث اللي هو صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذه الفضيلة ثابتة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، في الحرم المدني في المسجد النبوي هذه الفضيلة ثابتة، يعني هل حصلت المسجد بعد وفاته ودفنه فيه، أم هي ثابتة في حياته قبل أن يدفن فيه؟ فهذه الفضيلة التي نبحث عنها، وهي الصلاة في المسجد لأجل هذه الميزة. فهذه الفضيلة ثابتة للمسجد النبوي قبل أن يدخل فيه الحجرة، فلا يجوز أن يظن أنه بدخول الحجرة فيه صار أفضل مما كان، وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه. يعني حتى عبد الملك المروان لما حصل هذه المخالفة، طبعا المفروض ما كانش يحصل، وذلك يعني روي أن بعض السلف احتج على هذا، لكن حتى لما هو وسع المسجد وقصد التوسعة، أم قصد إدخال القبر داخل المسجد؟ هو قصد الإيه؟ التوسعة بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت الحجرة الشريفة فيه ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف. في ناس من السلف اعترضوا على التوسعة في هذه الجهة. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد ابن عبد الملك، لما أنا قلت عبد الملك المروان الوليد ابن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده، فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل أو كافر فهو مكذب لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بالمسجد، الوضع الحالي هو فيه مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ينبغي أن تعاقب الأمة في كل الأجيال وتحرم من فضيلة المسجد التي هي ثابتة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أن بعض الناس تتصور أن فضيلة المسجد بسبب وجود القبر فيه، لا، فضيلة المسجد ثابتة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هو يصلي فيه والصحابة والخلفاء الراشدون، ثم لما حصلت التوسعة هم أدخلوها اضطرارا ليس قصدا لتحصيل فضيلة وجود القبر داخل المسجد، لكن في هذه الجهة احتاجوا لمساحة، فمن ثم يعني حصلت التوسعة وليست لم تكن هدفها إدخال الإيه؟ الحجرة الشريفة داخل المسجد. النهي أحيانا يكون عن العمل لذاته وحقيقته، مثلا النهي عن الزواج بالمحارم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، فهنا النهي إيه؟ عن هذا النكاح لذاته، يبقى هنا نهي منصب على العمل نفسه لذاته وحقيقة. النهي عن بيع الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، مثلا حديث إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أيضا النهي عن الصلاة بغير وضوء، فالصلاة بدون وضوء صلاة منهي عنها لذاتها، واضح؟ فصلاة المحدث باطلة، لماذا؟ لأنه يعني فقد شرط الطهارة، فلا يترتب عليها ثواب ولا تسقط عنه بها الفريضة. إذن هذا النوع من النهي اللي هو النهي منصب على الفعل ذاته، مش على صفة مجاورة من صفة أخرى، لكن على الفعل ذاته، فهذا النهي العلماء يتفقون على أن هذا النهي يعني يقتضي بطلان المنهي عنه. يعني لو واحد عقد على أمه أو أخته أو كذا أو كذا من المحارم، فالزواج باطل، هذا زواج باطل لأنه منهي عنه ذاته، واضح؟ ففي هذه الحالة يقع باطلا غير مشروع أصلا، وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي رتبها الشارع على العمل إن كان صحيحا ومشروعا. فلو في عقد بيع منهي عنه لذاته وتم هذا العقد، هل يكون سبب في انتقال الملكية أو سبب في جواز الانتفاع بالمبيع؟ لا، لأنه باطل لأنه منهي عنه لذاته. كذلك الذي يعني يعقد على المحرم، المرأة المحرم، لا ينعقد هذا نكاحه، باطل ولا يترتب عليه أي أثر ولا يثبت به نسب ولا مصاهرة ولا توارث. لماذا؟ لأن محل العقد منعدم، وهو أن تكون المرأة غير محرم. والدليل على هذا البطلان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود، والمنهي عنه هو على غير ما أمر به الشارع قطعا، فالمنهي عنه ليس مأمورا به، ولذلك يكون مردودا بنص هذا الحديث، فهو رد يعني باطل لا حكم له، فإذا هو معدوم المشروعية أصلا، لا يترتب عليه أي أثر من آثار العمل المشروع. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم كانوا يستدلون على بطلان الأفعال والعقود بأن الشارع نهى عنها، ولم ينكر ذلك أحد منهم كاستدلال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فمن نكح مشركة فنكحه إيه؟ باطل، فنكحه باطل لأنه منهي عنه لذاته، ولا تنكحوا المشركات، إذن من عقد على المشركة فزواجه باطل ولا يترتب عليه آثار الزواج المشروع. لكن يمكن أن يكون النهي في حالة أخرى، النهي عن العمل ليس لذاته لكن لوصف مجاور ينفك عنه، لوصف مجاور له منفصل عنه، واضح؟ فهذا غير لازم له، مثلا الوضوء بماء مغصوب. هل الوضوء هنا، النهي هنا عن الوضوء مثلا نفرض عن الوضوء بالماء المغصوب، هل لأن الوضوء نفسه منهي عنه لذاته أم لأن هناك وصفا مجاورا غير ملتصق بالوضوء؟ ده حاجة تتعلق بأنية الوضوء، بالأنية كانت الأنية مغصوبة، أو بأن الماء نفسه كان ماء يعني مغصوب، أو مثلا حكم الصلاة في الثوب المسروق أو المغصوب، أو الصلاة بطهارة مسح فيها على خف مغصوب، الخف نفسه مغصوب ومسح عليه، أو الصلاة في الأرض المغصوبة، واضح؟ أو الذبح بسكين المغصوبة، أو النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة، أو النهي عن الوطء في الحيض، النهي عن الوطء في الحيض، واضح؟ هذه الأفعال اللي هي يكون فيها النهي عن العمل لوصف مجاور منفك عنه غير لازم له، مش ملتصق به، لا ده إيه؟ دي نقرة ودي نقرة، لكنه مجاور له، لأن مش هتقدر تتوضأ بالماء إلا في هذا الإناء مثلا لو كان هذا الإناء مغصوبا. فهذه الأفعال كلها تخرج المكلف عن العهدة، لكنه يأثم لما جاورها مثلا من الغصب. فهو يعني إحنا نراعي الناحيتين، الوضوء في حد ذاته وضوء صحيح لأنه توضأ بماء كما أمر، لكن الماء مغصوب، ولذلك نقول الوضوء صحيح لكنه آثم، لأنه يعني إيه؟ لأن هذا الوضوء جاوره صفة الإيه؟ أن الماء مغصوب الغصب. كذلك الصلاة في الثوب المسروق، الصلاة صحيحة لكنه آثم لأنه صلى في ثوب مسروق. كذلك البيع وقت يوم الجمعة وقت النداء يفيد آثاره، لكن المتبايع هنا إيه؟ آثم لما ذكرنا. فالله سبحانه وتعالى قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، هل النهي عن البيع لذاته، البيع منصب على النهي منصب على البيع لذاته، أم النهي منصب أو هدفه ألا يقع الإخلال بالسعي الواجب إلى صلاة الجمعة؟ فاسعوا إلى ذكر الله، أي شيء يعطلك عن السعي فهو منهي عنه كالبيع بس. وذروا البيع يعني ألا يعطلك البيع عن الإيه؟ فالبيع هنا وصف مجاور وليس وصفا لازما غير منفك، فهذا أمر مجاور للبيع قابل للانفكاك عنه، فالبيع يوجد بدون الإخلال بالسعر، ممكن يوجد البيع بدون إخلال بالسعر، اثنين معاهم واحد مع السلعة اللي هو البائع واحد تاني مشتري، والاثنين ماشيين للمسجد يعني في سعر، وفي نفس الوقت بيعملوا العقد وهم ماشيين لصلاة الجمعة، فإذا يتصور أن يوجد البيع بدون إخلال بواجب السعي، بأن يتبايع المتبايعان في الطريق ذاهبين إليها أو ذاهبين إليها. وأيضا يوجد الإخلال بالسعي بدون المبيع، فممكن هم الاثنين يقفوا يتكلموا أو يجلسوا في الطريق، فهنا في إخلال بالسعي بدون إيه؟ ما بيكون بينهم بيع وشراء. فإذا هذه الصورة إذا هذا يدل على أن الوصف هنا وصف مجاور وليس وصفا إيه؟ لازما، فالنهي ليس لذاته وإنما لوصف مجاور له. نعيد الكلام. فقوله تعالى وذروا البيعة لئلا يقع الإخلال، الهدف الأساسي هو الإيه؟ الإخلال بالسعي الواجب إلى صلاة الجمعة، وهذا أمر مجاور للبيع قابل للانفكاك عنه، ممكن ينفصل عن بعض، بدليل أن البيع يوجد بدون الإخلال بالسعي، وهو أنه يعمل العقد البيع فين وهم ماشيين في المسجد وبيتكلموا في الطريق وبيتبادلوا السعر، والإخلال بالسعي يوجد بدون الإيه؟ الوجود المبيع بأن يمكث في الطريق بدون بيع، فهنا في إخلال أيضا بالسعي. مثلا النهي عن الوطئ في الحيض، فهذا تترتب عليه آثاره وإن أثم فاعله، يعني لو أن رجلا عاقدا على امرأة ووطأها في فترة الحيض، هل تعتبر هذه المرأة مدخولا بها أم غير مدخول بها؟ هذه المرأة تعتبر مدخولا بها حقيقة، وتحل لزوجها الأول الذي طلقها من قبل ثلاثا. واضح؟ يعني إذن هذه من أثار إيه؟ أن الفعل واقع وصحيح، وإن كان جاوره صفة مجاورة تنفك عنه ويأثم بمخالفة النهي، فهو آثم لمخالفة النهي، لكن الأمر هنا صفة مجاورة وليست لزمة. إذن في هذه الحالات يرى جمهور العلماء أن النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده، بل يبقى صحيحا متصفا بالمشروعية وتترتب عليه آثاره المقصودة منه، إلا أنه يكون مكروها فيترتب على فاعله الإثم، وذلك لأن جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهي فلا تلازم بينهما، إذ إن مخالفة قصد الشارع تستوجب الإثم. الشارع مثلا نهى عن الوطئ في الحيض وهو خالف هذا وفعل، فهو هنا إيه؟ آثم لهذه المخالفة، لكنها لا تستوجب عدم ترتب الأثر، وهكذا تترتب الآثار على العمل المنهي عنه في هذه الحال باعتبار وقوعه كاملا على وجه الحقيقة كما رسمه الشارع. أما المكلف فيناله الإثم لما صاحب العمل من مخالفة قصد الشارع التي هي خارجة عن تلك الحقيقة. يعني يتبين من هذا أن جمهور العلماء لم يغفلوا أثر النهي في الشريعة، بدليل لو أن النهي مطلق ومنصب على عمل ذاته فإنهم يبطلون هذا العمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن إذا تبين لهم أن النهي لم يكن لذات العمل الشرعي المنهي عنه أو لوصفه، فمعنى ذلك أن المكلف إذا أتى بهذا العمل فقد حصلت حقيقة المأمور به، يعني هو ذبح بسكين مغصوبة وذبح قطع الودجين والقصب الهوية والمريء، واضح، وذبح ذبح كامل لكن بسكين مغصوبة، هل هذه حلال أم أنها ميتة؟ فالذبح في حد ذاته صحيح، تم قطع الودجين وتم كذا وكذا، فالذبح في حد ذاته إيه؟ شرعي صحيح، لكنه إيه؟ يأثم يعني السكين. فمعنى ذلك أن المكلف إذا أتى بهذا العمل فقد حصلت حقيقة المأمور به وهو الذبح، فالصلاة من حيث هي صلاة تقع على حقيقتها في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة فيها مستوفية للأركان والواجبات إلى آخره على الغير بغصب أرضه، فهو أمر مجاور لا يؤثر في صحة الحكم، فالصلاة صحيحة وإثم الغصب ثابت على المغتصب. أما الحنابلة والظاهرية فقد سووا بين الأصل وغيره من وصف أو أمر خارج عنه في موارد النهي كلها، قالوا النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان النهي لذاته أو لوصف مجاور، واستدلوا بأن النهي يعتمد المفاسد، فمتى ورد النهي بطل التصرف وأصبح معدوما شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، لأن العمل في هذه الحال يقع ولا خلاف ما يطلب الشارع، فالإتيان بالمنهي عنه معصية والمعصية لا تنوب عن الطاعة. فالصلاة في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة أو الوضوء في إناء مغصوب أو بماء مغصوب هي معدومة شرعا عند الحنابلة والظاهرية، فإذا أتى بها المكلف وقعت باطلة لأنها غير مشروعة فلم يترتب عليها أثرها الشرعي. وهكذا الوضوء بماء مغصوب لا يعتبر طهارة مشروعة، والصلاة به صلاة بغير وضوء. والذبيحة بسكين مغصوبة حرام عند الظاهرية لا تحل، فهي كالميتة. لكن نقول نسأل سؤال بقى للظاهرية، ما الحكم في رجل طلق في أرض مغصوبة، طلق زوجته وهو واقف في أرض مغصوبة، يقع الطلاق أم لا يقع؟ في انفكاك بين الجهتين، هذا أمر مجاور، واضح؟ فالأرض المغصوبة هو آثم للغصب، لكن الطلاق يقع ويترتب عليه آثاره. مثلا ما حكم من أعتق عبده في أرض مغصوبة؟ ما حكم تعلم القرآن في مصحف مغصوب؟ الجهة منفكة، الوصف مجاور. طيب ما الحكم في رجل صلى وهو يبغض أخاه المؤمن؟ هل تبطل صلاته لأنه صلى مرتكبا محرما كما في الثوب المغصوب؟ فلو في بغضاء بين مؤمن ومؤمن، واضح، ورجل صلى وهو متلبس بهذه المعصية في قلبه بغض لأخيه المسلم أو المؤمن، هل الصلاة باطلة؟ الصلاة صحيحة. وهكذا فيما يتعلق بالصلاة في دار مغصوبة، حكم المالكية والشافعية والحنفية بصحتها، لأن متعلق الأمر قد وجد فيها بكماله، كل الأركان والواجبات موجودة مع متعلق النهي. فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة صحيحة، غير أن المصلية جنى على حق صاحب الدار، فالنهي هنا في المجاور، والنهي في المجاور عندهم لا يؤثر في صحة الحكم. طيب المسح على خف مغصوب، صلاة أو طهارة غاصب الخف صحيحة، والصلاة بهذه الطهارة صحيحة لأن المصلية محصل للطهارة بكمالها على الوجه المطلوب شرعا، وإنما هو جان على حق صاحب الخف كالصلاة في الدار المغصوبة. نفس الشيء في الصلاة في الثوب المغصوب، من صلى في ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب أو حج بمال حرام، كل هذه المسائل سواء في الصحة، خلافا للإمام أحمد، لأن حقيقة المأمور به من الحج والسترة بالثوب وصورة التطهير قد وجدت من حيث المصلحة لا من حيث الإذن الشرعي. وإذا حصلت حقيقة المأمور به من حيث المصلحة كان النهي مجاورا، فهو نهي عن الجناية على الغير كما في الدار المغصوبة. رضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم.